فأعقب بمثل ما عوقبتم به. لكن هذا الوجه ضعيف جدا، هذا الوجه ضعيف جدا في الاستدلال. ليش؟ نعم مسلم أن المعاقبة لا بد أن تكون بالمثل، ولا يجوز أن يعاقب بغير بأكثر أو أقل. نعم، لكن هذا ليس عقوبة، الذي عندنا هنا ليس عقابا، ليس عقوبة. إن كان هناك عقوبة في المعاف الذي ينبغي أن يعاقب هو البائع الذي غش ودلس، والمطلوب منه دفع شيء زيادة وهو الصاع، من هو؟ المشتري الذي حصل عليه الغش، وهذا ليس عقوبة، وإنما هو مقابل شيء استخدمه استعمله. إذن فليس عقوبة، فالآية والأحاديث التي بمعناها لا تصح، لا يصح الاستدلال بها في هذا الباب. انتهينا من الثالث، فيبقى معنا العذر الرابع. قالوا الرابع أن الحديث منسوخ، الحديث نسلم به وصحيح وكذا، لكنه منسوخ. ما نسخه؟ ما الذي نسخه؟ فيه أحاديث ذكرها، وأجيب بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، يعني لو كان لدينا دليل على أنه منسوخ خلاص انتهى. لكن ما الدليل على أنه منسوخ؟ أبو هريرة رضي الله عنه متأخر الإسلام، إسلام متى يا شيخ؟ سنة السادسة يوم خيبر، يعني متأخر الإسلام نسبيا، يعني ولم يبقى بعد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده إلا بعد إسلامه إلا كم؟ 4 سنوات، يعني 3 سنوات ومية، فهو نسبيا متأخر الإسلام. والشيء الآخر أنه ما قام لدينا دليل على أن هناك نسخ لهذا الحديث، ودعوى النسخ في هذا الحديث أو غيره، كل من ادعى نسخا لحكم من الأحكام الشرعية يلزمه إقامة الدليل على أن الحديث أو الآية أو هذا الحكم منسوخ، وهنا لا دليل معين. الشيخ يقول اختلفوا في تعيين الناس، فقال بعضهم هو حديث ابن عمر عند ابن ماجه في النهي عن بيع الدين بالدين، صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين في حديث ابن عمر، فقالوا هذا الحديث ينسخ حديث ابن صلى الله. اولا خلينا نعرف صورة كيف تكون مسألة رد ساع من تمر مقابل اللبن الذي احتلبه يعتبر بيع دين بالدين. اولا تصورها، قالوا نعم، هو عندما احتلب اللبن واصبح شيئا في ذمته، شيئا في ذمته، فهذا الشيء الذي في ذمته قد أثبت الرسول أو قال هذا الحديث حديث المصرى أن عليه أن يؤدي شيئا مقابله في ذمته أيضا، فهو يشبه بيع الدين بالدين، وقد ورد النهي عن بيع الدين بالدين. أولا التصوير لهذه الصورة غير مسلم، ثم الحديث الذي استدلوا به ليس بصحيح. نعم الحديث معنى الحديث وهو النهي عن بيع الدين بالدين أو بيع الكالي بالكالي، قال الإمام أحمد وغيره، قال الإمام أحمد الحديث بالرواية للنسخ، لكن الناس أجمعوا عليه، يعني فيه إجماع لأنه لا يجوز بيع الدين بالدين، لكن الصورة هنا ليست دينا بدين، ليست فيها بيع دين بدين. يقول الجواب تعقب بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، ولو سلم، طبعا هذا لا يسلم الحديث وإن كان في سند ضعف، لكن الجمهور بالإجماع كما يقول الإمام أحمد على أن بيع الدين بالدين لا يصح. لو سلم صلاحيته، فكون ما نحن فيه من بيع الدين بالدين ممنوع، لا نسلم أن هذا بيع دين بالدين، لأنه يرد الصاع مع المصرى حاضرا لا نسيئة، يردها حاضرا لا نسيئة، ويكون دينا بدين. لو رد الشاة وبقي الصاع لذمته يرده فيما بعد، يصبح الصاع دين في ذمته عن دين سابق الذي هو ايش؟ اللبن. فيقول لا، الصورة هنا والحديث يقول يردها ومعها صاع من تمر، يعني اذا يردها حاضر مع هذا الصاع حاضرا، فليس لدينا دين بدين. قال من غير فرق بين اين، نعم من غير فرق من اين يكون لبن موجودا او غير موجود، يعني ولو سلم انه من بيع الدين بالدين، فحديث الباء مخصص لعمومي النهي عن بيع الدين بالدين. فبهذا نكون في على هذا الجواب، مسألة أنه من بيع الدين بالدين يكون الاعتذار غير مسلم. قال بعضهم إن ناسخه حديث الخراج بالضمان الذي سبق معنا، وهذا فيه قوة، يعني فيه نوع من القوة، لأن الخراج بالضمان كما قلنا قاعدة قوية، أن الخراج بالضمان يعني فائدة الشيء وثمرته ومنفعته تكون لمن يضمنه إذا حلك عليه. طيب الشاة التي اشتراها أو الناقة أو البقرة اشتراها وهي مصرة وبقيت في يده، لو تلفت في يد المشتري يضمنها أو لا يضمنها؟ ما لا خلاف، أنه لو تلفت بيده حتى لو حتى بعد أن اكتشف أنها مسرعة لو تلفت بيده ضمنها لا يرجع على البائع بشيء. فما دام أنه يضمنها إذن اللبن الذي احتلبه المفروض أن يكون إيش له ولا يتبع أو يعني يرد معه وإصبع منها. هذه قاعدة الخراج بالضمان، والمشتري في هذه الحالة ضامن للشاة المسرعة وكذا ما دامت في يده، لو تلفت لتلفت عليه ما يرجع على البائع. قالوا ما دام كذلك وهذه القاعدة مستمرة فالحديث يرد يعني هذا الحديث يعارضها. فإذا حديث الخراج بالضمان ناسخ، نعتبره ناسخ لحديث أبي هريرة في هذا الباب. قال وذلك لأن اللبن فضلة من فضلات يعني شيء زائد أو ثمرة من فضلات الشاه، ولو تلفت لكانت في ضمان المشتري فتكون فضلاتها له. وأجيب بأن المغروم ما كان فيها قبل البيع لا الحادث، لا هذا جواب فيه نظر هذا نعم هو المغروم على ما يقول المغروم يعني الذي يعني سبب أو يعني غرم بسببه هو اللبن السابق المحفل، فيردها لوجود لأنه أخذ ذلك اللبن الذي تجمع وهي كانت في ملك البائع، فلما يعيدها عليه فكأنه أخذ شيئا في من ملك البائع. واضح المسألة؟ فيقول قد إذن الضمان هنا أو يعني الغرم المقابل هنا صاع التمر هو مقابل ذلك اللبن الأول الذي تولد في ملك البائع، فلما يعيد الشاة أو هذه أو الناقة أو غيرها يكون أعادها وقد أخذ شيئا مما كان يملكه البائع، فلا بد أن يعد مثله. جواب فيه يعني فيه فقه فيه فقه. إذن فليس هناك معارضة بين حديث المسرة وبين الخراج بالضمان، لأن هنا لم يضمن يعني ما كان في يده، لم يضمن هذه المسرة يوم كانت في يده ثمرتها يوم كانت في يده، إنما ضمن ثمرة للبائع كانت في ملكه. يقول وأيضا حديث الخراج بالضمان بعد تسليم شموله لمحل النزاع، سلمنا أنه شامل لمحل النزاع، هذا عام والقضية هذه مخصصة خاصة ما تخصص العامة بالخارج. العذر الخامس حقيقة يعني أنا أود أن ننبه إلى مثل هذه الأمور حتى يعني الإنسان يكون على بينة وبصيرة أن أهل العلم اجتهدوا وبذلوا وسعا في معاني الأحكام، وما جاءنا هذا الذي بين أيدينا عندما نسأل أو يعني مركب وكذا إلى آخره، نحن بسهولة يعني نحن عندنا الآن نحن الذين يعني أبتلينا هذه بلوى اختبار من الله سبحانه وتعالى، لمن نصب نفسه ليقول أن هذا جائز وهذا ممنوع وهذا حلال وهذا حرام، هذه أمانة أمانة قوية كبيرة جدا مسؤولية، وكان صحابة كبار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنعون عنها يتحرزون يخافون منها، ونحن نهجم عليها هجوما كذا وبسهولة إنها ما أنا اللي كذا كذا ما الحكم الحكم كذا من أين؟ إحنا لم نتعب ذاك التعب، خلاص عرفنا وحفظنا أن أبا حنيفة قال كذا الإمام محمد قال كذا ونقوله للناس. إذن هم اجتهدوا بحثوا ونظروا وكذا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. العذر الخامس على هذا الحديث يقول الحديث خبر أحد، هو صحيح رواه البخاري رواه مسلم فهو صحيح، لكنه لا يخرج عن كونه خبر أحد، وخبر الأحد إذا عارض النصوص الأقوى المتواترة من القرآن أو الأحاديث المتواترة يقدم الحديث المتواتر أو خبر المتواتر. فيقولون الخبر من الأحاد وهي لا تفيد إلا الظن، وهو لا يعمل به إذا خالف قياس الأصول القواعد العامة خرج بالضمان يعني بدل مثليات مثلي أو قيمته ونحو ذلك. ويجاب عن هذا بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو إذا كان مخالفا للأصول لا للقياس، هنا أنتم تدعون مخالف للقياس وليس للنصوص، هذا واحد. الشيء الثاني أن هذا الحديث في الحقيقة لم يعد خبر أحد، بل يعني بعد ذلك بعد أن رواه أبو هريرة انتشر واشتهر فهو من باب المشهور. وما ذكروا أيضا من ذكروا عذرا سادسا وسابعا ولا نريد أن نطيل بها، خلاصة الكلام أن الحنفية عندما يعني لم يأخذوا أولا للإطمئنان والمعرفة هذه مسألة جزئية مقصورة، الجمهور الذين أخذوا بالحديث بالحديث فيها هي في هذه الحالة داعة شاة أو ناقة أو بقرة مصراتا، فما الحكم؟ إن أمسكها انتهى، وإن ردها ردها صاعا من ثمر. فالجمهور يقولون ذلك، والحنفية يقولون في هذه الصورة بالذات لو ردها من ماذا ما الحكم؟ ولو ردها يقولون في هذه الحالة إنه لابد أن ينطبق على عليها يعني أحكام العيوب، الرد بالعيب، أحكام الرد بالعيب، فإما يعطي مثلا أو كذا إلى. ونظرتهم إلى المعنى مع أن هذا القول يعني تحرزا من مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح الصريح، ويعني احتياطا لأنه إذا ثبت لدينا حديث صحيح صريح مهما كان المعنى واضحا لدينا المعنى العقلي فنلتزم بالنص، الأرجح والأظهر هو ما عليه الجمهور في الأخذ بهذا الحديث بهذه الجزية. لكن للذين نظروا إلى المعنى وجه قوي بدليل أن مسألة كون تمسك بالنص، النص ورد فيه يبده صاعا من تمر، وقل في بعض الروايات وصاعا من بر. طيب إذا كان المراد التمسك بالنص كما هو، لأنهم يقولون الجمهور يقولون نتمسك نص نتمسك به ولا نتركه، طيب إذا لم يكن في البلد لا تمر ولا بر فماذا يرد؟ ماذا يرد؟ الغريب أن كثير منهم قالوا لا بد أن يرد تمر. طيب تمر في بلد ما فيها تمر كيف يرد؟ ماذا يرد؟ أي يعني هذا المعنى. السؤال سألنا لأنه قد ورد أيضا هذا الحديث نص على أنه إذا ردها يرد معها صاعا من إيش؟ من تمر. هذه رواية صحيحة، وبعض الروايات صاعا من طعام، وفسروا الطعام قالوا يلزق طعام، طبعا يطلق على التمر لأنه غالب طعام فيها تمر، ويطلق على البر أيضا الطعام، لكن لو فسرناه بالتمر انتهى التمر، ولو فسر بالطعام إذا يرد إما ساعة من تمر أو ساعة إيش؟ من بر، من طعام يعني البر، لا بر ولا تمر، ماذا يرد؟ سؤال مهم جدا يقوله هذا الفقيه الذي ينظر إلى المعنى، فيقول طيب وأنتم أيها العلماء الذين أخذتم بالنص لأنه نص صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزمون به ويخالف القواعد العامة الشرعية الثابتة بالأدلة، في حالة إذا لم يكن هناك تمر أو بر ماذا يرد؟ إن قلتم لابد من التمسك بالنص فأوقعتم الناس في حرج. لا قيمة لا، إذا قلتم لابد من إعادة يعني أن يرد صاعا من تمر ولا هم في بلاد لا يعرفون التمر فقد أوقعتم الناس في حرج، أليس كذلك؟ تكلفهم بما ليس عندنا. وإن قلتم إنه يرد صاعا أو شيئا صاعا من قوت البلد فقد خرجتم من حرفية النص إلى المعنى، إلى المعنى. وما دام فيه مجال للأخذ بالمعنى فلما لا نأخذ بمعنى الحديث، وأن هذا غش لا يجوز وتدليس، وأنه في هذه الحالة نعم البيع ظاهر الحديث البيع صحيح وأن للمشتري الخيار، لكن إذا ردها تطبق عليه الإيش؟ القواعد الشرعية المعروفة وهو ضمان بالمثل أو كذا إلى آخره. هذا قد يقال، ولكن يعني حفاظا على التمسك بالنصوص الواضحة الصريحة الثابتة ينبغي أن يعني الإنسان، ونحن يعني في الأمس وقبله كنا نقول إيه تقى الشبهات، فما دام أن في النظر إلى المعنى والمناسبة نوع الشبهة في ترك الحديث الصحيح الصريح فنترك ونأخذ بالحديث الصحيح الآن. هم اتفقوا على أن يرد له الحق على أنه له أن يرد وأن البيع صحيح، لكن الاختلاف على هل يرد معها شيء أو ما يرد أو ما يرد. نعم. انتقل الشيخ إلى باب آخر وما يزال في باب البيوع، باب النهي عن التسعير، باب النهي عن التسعير. عن أنس رضي الله عنه قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت، شوف الخطاب يعني سعر لنا أو كذا، لا قالوا لو سعرت عرض تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لو سعرت. فقال إن الله هو القابض الباسط الرزاق المساعد. هذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله هو القابض الباسط الرازق المساعد. وإني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إياها في دم ولا مال. الحديث رواه الخمسة يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا باب أو هذا الحديث أصل في مسألة التسعير. التسعير، التسعير المقصود به أن يتولى الحاكم سلطان. التسعير ما يكون من ولي الأمر والذي يلزم الناس بسعر معين. هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو المسألة. هل يجوز لولي الأمر للسلطان في أي زمان من الأزمنة لمصلحة معينة أن يسعر، بمعنى يلزم التجار وهل البيع والشراء إلى آخره في أسعار معينة لا يتجاوزونها، أو لا يجوز له ذلك؟ الحديث هنا صريح بالمنع أو إشارة إلى المنع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يفعل وأجاب بجواب فيه إشارة وإيماء وإيماء واضح بأن للتسعير ظلم. التسعير ظلم لأنه يعني حجر على الناس في أمور مباحة لهم. يعني الله أباح البيع، والبيع وبالثمن الذي يرضى به ويعتبر كسبا يعني مربحا له إلى آخره، فهذا من المباحات، وليس للسلطان ولا لغيره أن يدخل في ما أباحه الله وأحده الله فيحرمه على الناس، لا. وبناء على هذا الحديث ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم التسعير، وأنه ليس للإمام، لا يجوز للإمام يعني به السلطان ولي أمر المسلمين أن يتدخل في أسعار البيع مهما كانت، سواء كانت من الأغذية والأرزاق وغيرها أو من ونحوها أو من غيرها من ملابس ومكوب ودواب وكذا إلى آخره. قالوا لا يجوز التسعير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عنه ولم يفعل، وقال إني أرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة في دم ولا مال. إذن فالتسعير ظلم وهو داخل في ظلم النهي عنه. ولكن بعض أهل العلم نظر إلى المعنى، نظر إلى المعنى وفصل وقال إن هذا الحديث محمول على حالات خاصة، وأن هناك حالات معينة لا بد لتحقيق العدل والإنصاف فيها ورفع الظلم عن الناس لا بد من التسعير. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم قال الإمام ابن القيم يقول التسعير يكون يعني حراما ويكون جائزا بل أحيانا واجب. متى يكون حرام؟ قال يكون حرام إذا كان الناس في سوقهم العادية ببيعهم وشراهم المعتاد، فحتى لو غلى السعر في السوق كله أو هبط السعر في السوق كله يعني الأمر معتاد، يعني ليس فيه شيء طارئ، يعني ليس فيه تدخل من الباعة أنفسهم أو من التجار أنفسهم لي يعني لرفع قيمة السلع عن معتادها ولا تصرف منهم، بل هو معتاد. يعني مثلا في الأرزاق شح الدخل الوارد من المزارع أو من مصادرها إلى آخره في الجملة، فطبعا في هذه الحال يرتفع السعر، يرتفع السعر. ليس للتجار فيه دخل، يعني التجار أنفسهم لم يتدخلوا بحيث أنهم يعني احتكروا السلع حجبوها على الناس اتفقوا على أنه لا يبيعون إلا بهذا السعر العالي كذا، لا لم يحصل منهم ذلك، ولكن خضعوا لحكم السوق بوجود المعروف. يقول هذه الحالة ليس للسلطان أن يسعر، لا يجوز له، لأنهم هم الآن يمارسون ما يعني أعمالهم على الوجه العادي وليس له ولم يتصرفوا تصرفا يوجب إلزامهم بالعودة إلى التصرف الصحيح. فالتسعير الذي هو محرم والذي نص عليه الذي أشار إليه الحديث هو هذا، ليس لولي الأمر أن يسعر على الناس بضائعهم إذا كانوا يبيعون ويشترون فيها في الحالات العادية وإن غلى السعر، وإن غلى السعر لشح في هذه البضائع. قال وإن تصرف أهل البيع والشراء في البضائع التي بين أيديهم بحيث أنهم احتكروها أو اتفقوا على أنهم على الناس أنهم لا يبيعون إلا بسعر أعلى من المعتاد، هنا في هذه الحالة من واجب ولي الأمر وهذه من وظيفته أن يعيد الأمور إلى نصابها ويعطي أهل الحق يعني الناس حقه، لأن كما أن للباعة حق بالحفاظ على يعني بيعهم وشرائهم وأنه لا يتصرف في فيما أباح الله لهم، كذلك للمشترين حق في أنه لا يستغلون من قبل أصحاب البضائع ولا لا. فهذا كلام جيد هو فقه عظيم يعني بين هذا وذاك، لكن جمهور أهل العلم لو فتحت ورأيت أي كتاب من كتب الفقهاء يعني يقول هو يحرم التسعير، بعضهم خصص حرمة التسعير في الغذاء في غذاء الآدميين وما عداه قال يجوز التسعير، ولكن بعضهم عممه هو الجمهور أكثر يقول عام، والشيخ الإمام الشوكاني هنا يقول لا هو حرام ولا يجوز وفي ظلم وكذا إلى بشكل عام سواء كان في الأغذية أو في غيرها، وللإمام ابن القيم وغيره من المحققين هذا التفصيل الذي ذكرناه، وهذا هو وهذا يعني لو نظرت إلى أو سئل هؤلاء الذين منعوا التسعير عن حالة ما إذا كان أحد الناس، سيأتينا باب الآن بعد قليل يعني إذا كان في وقت أو أخذوا للدرس غدا مسألة الاحتكار، الشرع نهى عن التسعير نعم وحرمه بموجب هذا الحديث، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه حرام، ولكنه في نفس الوقت نهى عن الاحتكار ومنع الاحتكار وجعله ظلم. طيب لو أن التجار أو تاجرا من التجار احتكر السلعة، احتكرها يعني احتبسها جمعها من السوق، يفعلوا بعض الأسرة جمعها من هنا من هنا هنا واختزعناها ولم يعرضها للبيع بس انتظار أن تغلو أو يتحكم في سعرها، ماذا يصنع السلطان؟ يتوقف أو يلزمه شرعا أمام الله سبحانه وتعالى أن يلزم هذا المحتكر أن يخرج تلك البضاعة ويبيعها بماذا؟ بماذا؟ لا يحدد له سعر لكن بالسعر المعتاد، السعر الذي المعتاد في وقت. إذن في هذه الحالة إلزام المحتكر أو المحتكرين المتفقين على الناس لأنهم لا يخرجون بضاعتهم ويبيعونها إلا بسعر معين، إلزامهم بهذا وهو واجب على السلطان، هذا نوع من التسعير بطريقة أخرى. إذن هذا الذي نظر إليه ابن القيم ومن رأى رأيه أن التسعير من غير حاجة أو من غير تفريط من أهل البيع والشراء واحتكار للسلع واتفاق على رفع السعر عن حال عن المعتاد فيه هذا لا يجوز حرام، وهو الذي أشار إليه حديثا. أما إذا كان من التجار ومن أهل السلع تصرف يمنع الناس من الوصول إلى حاجياتهم فيجب على ولي يعني يجوز له ويصل إلى درجة الوجوب أنه يتدخل ويأمر أهل السلع بإبرازها للسوق وبيعها بسعر السوق الذي تقف عليه. نعم في الحديث مسألة أخرى أشار إليها الشيخ هنا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط الرازق المسافر، يقول الشيخ وهذا ظاهر من الحديث إن في هذا الدلالة على أن من أسماء الله سبحانه وتعالى المسافر. نعم في أسماء الله الحسنى التي يعني وردت مجتمعتها وردت فيها الكلام ما ذكر فيها هذا الاسم، لكن نحن نعلم هنا قاعدة معلومة أو شيء معروف أن الله سبحانه وتعالى لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه أو وصفه وصف به نفسه أو سماه به رسوله وصف به رسوله، يعني الأسماء والصفات لله إيش توقيفية لا نأخذها بالاجتهاد ونقول لا يعني كذا فالله كذا إلى لا. فهنا الحديث لما ذكر مع القادر وهذا اسم من أسماء الله الحسنى، الباسط هذا اسم من أسماء الله الحسنى، الرازق هذا اسم من أسماء الحسنى، ذكر معه المساعد فأخذ منه الشيخ وقال هذا اسم من أسماء الله ولو لم يكن مذكورا في الأسماء الحسنى. نعم المساعد ما يسمى لا هو اسم في معنى الاسم مثل الرازق يا رازق يا مساعد الشيخ ذكر هو لا هذا يعني صفة أخذ منها اسم يعني استماتة لا لا لا هنا في المسألة في هذا لا، لكنه يعني ما دام أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم على يعني ربه ضمن مع أسماء متفق على أنها من أسماء الله سوف نسميه، لكن كونه يعني ليس كل أسماء الله يعني مثلا في معنى واحد وكذا، فيها أسماء فيها معاني صفات وفيها أسماء ذاتية، فيها صفات فيها أسماء أسماء ذات وأسماء يعني فيها يعني معاني الأفعال. هذا اسمه فاعل، ايه اسمه فاعل يا ترى، نعم محسن، ها في اسماء الله ورد في الاحاديث ما يدل عليه، ما يدل عليه، نعم. طيب حتى لو عشت إذن حتى لا نقع في موقع على فيه الأمس، إذا كان فيه سؤال فنقف عند هذا الحد ويعني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن كان هناك سؤال صورة الدين، بيع الدين بالدين أن يكون لشخص دينا على شخص ولا نفس الآخر دين على الآخر، ها؟ فيبيعه ما في ذمته بما في ذمته لا على باب المقايضة، يعني يبيع ذات الذي في الذمة على هذا الذي في الذمة، هذه إحدى صور. هذا سؤال يسأل سائل يقول منع التسعير في بابنا هل يشمل الإيجار الإيجارات العقارية؟ الإيجارات نوع من يعني الإيجارة أولا الإيجارة هي نوع من البيع، الإيجارة هي في الحقيقة بيع منفعة وهي مستثناة لأنه البيع يشترط فيها أن يكون المبيع معلوما، ها؟ والإيجارة في غالبها أن تكون على مجهول أنه يأجر منه سيارة أو بيت أو كذا لمدة سنة أو شهر يعني المنفعة هذه إلى الآن ما حصلت، الآن المنفعة التي يعني استأجرها استأجر الشيء مثلها لم تحصل الآن، استأجره الآن بيته لمدة سنة يعني يسكنه، السكنة بهذا البيت هي المنفعة ما حصلت، تحصل تدريجيا شيئا فشيئا حتى تنتهي السنة. الأصل في المبيع هذه نوع من المبادلة، يعني مبادلة بشيء بشيء كذا، نصل فيها أن يكون العوض معلوما، ها؟ وأن يكون موجودا، في الإيجار غير موجود، لكنها يعني جاء بها النصوص الشرعية جائزة استثناء لأنها الناس بحاجة إليها، فهي نوع من بيع المنافع جائز. يبقى معنا هل يجوز فيها التسعير كما يعني عند القائل بعدم جوازه في البيع؟ يظهر أن الإيجار كعقار ونحو إلى آخره بما أن فيه يعني مصلحة ومنفعة عامة للناس جميعا فيترك لحكم أيضا السوق وما يعني يقتضيه الحال، ولا يتدخل ولي الأمر إلا عند ضرورة إذا وجد موالاة وسوء استعمال الحق من أحد الطرفين، سواء كان من المؤجرين أصحاب الأملاك أو من المستأجرين، أحيانا يكون المستأجرين فيهم نوع من الظلم وكذا والتجاوز في حقوقهم في حقوق الملاك، وأحيانا يكون العكس. عندما يحصل التجاوز للحق وخروج عن المألوف وعن المعتاد هذه تأتي وظيفة ولي الأمر فيتدخل فيمنع الذي يتجاوز عن التجاوز. السند مرة مرات هنا Thank you.